بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند الكلام على الشهادات وما لا يقبل فيه إلا أربعة وما يقبل فيه أقل من ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة، وتصلى فيها المعادة وراتبة الفجر وسنة الطواف وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب. وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت. طيب، هنا يتكلم على النوافل باعتبار أوقات النهي، وأن أوقات النهي لا يجوز فيها النفل المطلق. فما هو النفل المطلق يا أخنا أمين؟ يعني النفل المطلق الذي ليس له سبب، هذا نفل مطلق. أما الراتبة لها سبب، فريضة، تحية المسجد لها سبب، الجنازة لها سبب، كسوف لها سبب، الاستخارة لها سبب. وقد مر بنا أن الأسباب ثلاثة أقسام، الأسباب ثلاثة أقسام يا أخانا من؟ الأسباب ثلاثة أقسام يا عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن لا يعرف الجواب. نعم عندك، أيوة أحسنت. سبب مقارن وسبب سابق وسبب لاحق، ذوات الأسباب على أقسام ثلاثة: سبب سابق وسبب مقارن وسبب لاحق. السبب السابق ما هو؟ مثل إيش؟ الصلاة ذات السبب السابق. نعم، كركعتي الطواف. أحسنت، لأن الطواف أولا وهي كانت بعده، سبب هاتين ركعتين الطواف بالبيت، ركعتا الطواف سببها سابق. وما سببه مقارن يا عبد القادر؟ مقارن الاستخارة عادها لا بعد، الكسوف لأن الشمس كاسفة ونصلي، هذا سبب مقارن. والسبب اللاحق يا لفيت؟ الوضوء، الوضوء سابق، ركعتي الوضوء سببها أنه توضأ ثم صلى، فالسبب سابق. براء، الاستخارة سببها لاحق لأنك تصلي لشيء فيما بعد، فيما يأتي، تصلي لشيء يأتي بعده. طيب، إذن النفل المطلق يا أخانا محمد الميدمة ما حكمه في أوقات الكراهة؟ لا يجوز. فلو صلى نفلا مطلقا ما حكم الصلاة؟ لو صلى نفلا مطلقا في أوقات الكراهة، مسلم يصلي نفلا مطلقا في وقت الكراهة، ما حكم صلاته؟ الله أعلم، الجواب عندك. الجواب يجوز لا يجوز، صحيحة باطلة، صحيحة مع الإثم، ما عندك من جواب هذا. ولا الأخ عبد القادر جاهز، الأخ محمد بن علي جاهز، ما لك دخل بالجمهور، قل لي إيش الحكم. وأنت يا عبد القادر طيب وأنت؟ نعم هو نفس الجواب، يعني الإمام النووي نقل الاتفاق على عدم الجواز، لكن أريد جواب آخر. باقي أحد يفصل لنا تفصيل ثاني؟ أيوة أحسنت. إن كان في الحرم المكي فيجوز حتى النفل المطلق في أوقات الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا في مسجد الكعبة. وقال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار. إذن يا أخانا جميل، لو ذهبت العمرة وبعد ما صليت عصر واحد بجانبك قال لك ما رأيكم نفعلنا 4 ركعات الحين، يجوز أو لا يجوز؟ يعني تصور أنك الآن في مكة وأنك مع يونس، بعد ما صليتم العصر يونس قال لكم قم نفعلنا 4 ركعات فرصة، قد اسمنا دخلنا احنا الآن في الحرم، ولا تقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ ايش تقول له؟ ها؟ يجوز. لماذا؟ الظاهر من عند الجيران يجوز. نعم يا علي. نعم لأنه في مكة يجوز، في مكة لا كراهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا في مسجد الكعبة. في مكة ما في كراهة، صلي في أي وقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طيب في مسجد المدينة عبد الله، حرم مدني، يجوز ما يجوز؟ في وقت الكراهة ما يصلي النفل المطلق. نعم. إذن النفل المطلق لا يصلى في أوقات الكراهة إلا في مسجد مكة، في مسجد الكعبة، في الحرم المكي. وذوات الأسباب والمعادة والمقضية والراتبة الفائتة وراتبة الظهر في حال الجمع يجوز أن تصلى في وقت الكراهة. طيب ما الفرق بين المعادة يا براء والمقضية؟ إيش الصلاة المعادة؟ قال ومن الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة وتصلى فيها المعادة. إيش المعادة هذه؟ ما هي المعادة؟ ما هي المعادة يا أخانا محمد بن يوسف؟ لماذا؟ ما عادوا الآن؟ إذا جئتم والإمام قد صلى أنتم صليتم الصلاة ابتداء، ما في شيء عادة. المعادة ما هي؟ ما هي المعادة يا أخي محمد؟ كيف؟ ليش؟ إيش الأسباب؟ يعني صلى بعد أن سلم ذكر أنه على جنابة أو على غير وضوء فيعيد، أخطأت وبالله التوفيق. نعم عندك. ليش يعيدها؟ معادة، الإعادة معناه أنه قد صليت، الإعادة معناه أنه قد حصل الصلاة. أما الذي ذكرها نسيها هذه صلاها ابتداء، هذه باطلة، ما أعادها، هذه مقضية. لا لا وليد، لا أيوة أحسنت يا أخي وليد. يعني لو أن إنسانا صلى بمفرده وصل المسجد ما في أحد ما في إلا هو، قام يصلي العصر، بعد ما صلى جاء 10 قالوا صلي بنا، قال والله جماعة أنا صليت وحدي صلي جماعة، يعيدها هذه الإعادة، يصليها مرة أخرى إعادة باعتبار أنها جماعة، أنها جماعة. مثل إنسان وصل إلى الفندق في مكة، صلى العصر مع الظهر جمع قصر باعتبار أنه يرى أنه على قول من يقول أنه مسافر، أو على الأقل صلى سمع الأذان بجانب الفندق وهو يظن أنه بعيد من الحرم، قام صلى ركعتين أو صلى العصر. بعد قليل لو واحد قال له هيا نخرج الحرم، قال له قد صلينا، قال الحرم جنبنا جماعة، قال إذا نصلي في أعادها مرة أخرى. هذه المعادة، هذه الصلاة المعادة. فيقول هنا هو الآن أعادها من أجل الأجر، من أجل الجماعة، من أجل الحرص، الحرص على الأجر. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. لا، هو الآن لما أعادها حرص على الجماعة وانقلبت الأولى نفلا، الأولى تكون نافلة، أما جماعة يصلي مرتين ما تجب الجماعة إلا مرة واحدة، ما تجب إلا مرة واحدة. هذه المعادلة، تمام. ثم قال أنا أصليها الآن جماعة في الحرم والأولى تكون نافلة، صلي. لو احتسب الأولى وما رضى يصلي الثانية ما عليه شيء، بأجرها ثوابها، ما نلزمه أن يصلي، لكنه باختياره يريد أن يعيدها من أجل الجماعة. الأكثر الأكبر هذا هو الذي يقول عنه الفقهاء إنها الصلاة المعادة. قالوا من الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة وتصلى فيها المعادة، وكذلك المقضية من باب أولى. قضى مر عليه يوم ما صلى فيه، أو ذهب المستشفى فعل عملية وظن أن المريض الذي يخرج منه أذى ما عليه صلاة تسقط عنه، ثم أخبر أن عليه الصلاة فيقضي يعيد الصلاة. قال وراتبة الفجر، إيش يعني راتبة الفجر؟ إيش يعني؟ يعني إذا فاتته وصلهم يصلون الفجر، فحينئذ يصلي الراتبة بعد الفجر. قال وسنة الطواف ولو بعد العصر ولو بعد المغرب ولو بعد الفجر. قال وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، جمعوا بسبب المطر، فحينئذ لا بأس أن يصلي الراتبة بعد العصر. يعني لأن الآن لما جمع بين الظهر والعصر دخل وقت العصر في حقهم، صار بعد الظهر في حقهم وقت كراهة، مع أنهم صلوا، يعني الآن جاء مطر صلوا ظهر وعصر، الآن خلاص في حقهم قد صلوا العصر، الوقت الآن كراهة، لأنه قد مر بنا أن وقت العصر والفجر يطول ويقصر بسبب إيش؟ فعل الصلاة. إذا صلينا الفجر في أول الوقت فوقت الكراهة طويل، وإذا أخرنا الفجر ما تبدأ الكراهة إلا بعد أن نصلي الفجر. الآن بعد أن صلينا العصر وقت الكراهة بدأ بعد السلام، لو أننا لم نصلي العصر إلى الآن هل الآن هذا وقت كراهة بالنسبة لنا؟ لو لم نصلي العصر إلى الآن هل هذا الوقت الآن وقت كراهة؟ لا. لماذا؟ ما قد صلينا. وقت الكراهة يكون من بعد أداء الفرض، من بعد أداء الفرض. قد يضيق إذا أخرنا الصلاة، وقد يتسع إذا صلينا الصلاة في أول الوقت. طيب، قال وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، الأصل أنه إيش؟ يستمع ولا ينشغل بشيء آخر، من مس الحصى فقد لغى، لكن دخل والإمام يخطب ماذا يفعل؟ صلي ركعتين ويجلس. طيب، دخلت أنت والخطيب، هو جلس على المنبر والمؤذن قام يؤذن، إيش تفعل؟ تجيب المؤذن ولا تصلي ركعتين؟ واضح السؤال؟ دخلت المسجد أنت والخطيب، هو جلس على المنبر والمؤذن قام يؤذن، هل تنتظر تجيب المؤذن ثم هو يبدأ يخطب تصلي الركعتين، ولا تبدأ تصلي الركعتين فورا؟ ها؟ وأنت عبد الرزاق يردد الأذان لأنه سيفوت، وأنت يا بندر يصلي الركعتين أولا، لماذا؟ أحسنت، الصحيح أنه يبادر بصلاة الركعتين، لأن ترديد الأذان مستحب والاستماع للخطبة واجب، الاستماع والإصغاء والإنصات للخطبة واجب، فحينئذ يقدم الواجب على المستحب، فالإمام يعني المؤذن يؤذن هو يصلي ركعتين. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ايش يفعل؟ ايش يفعل عند ابن تيمية يا شيخ جميل؟ كيف؟ لا لا، قل ايش يفعل اذا؟ يقول يخطب بدل الخطيب. عند شيخ الإسلام يجيب المؤذن وهو يصلي. عند شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في صلاة نافلة له أن يجيب المؤذن، في الفريضة لا. ومن أهل العلم من يرى كما مر بنا في كتاب الأذان، من أهل العلم من يرى أنه يجيب المؤذن ولو كان في الفريضة. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول نعم النافلة يجيب، يعني له أن يصلي النافلة ويقرأ، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وقال حي على الفلاح قال حي على الفلاح، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، واصل. فيرى أنه يجيب، وأن هذه الإجابة لا تقطع تتابع آيات الفاتحة ولا تقطع سائر صلاته، وليس شيئا أجنبيا. فعلى قول شيخ الإسلام يجيب، لو ما أجاب واستمر في صلاته فقط ما في شيء. ولذلك نستفيد، انظر نربط مسألة بمسألة وقاعدة بقاعدة و ربط المسائل بعضها ببعض، فعند أن تأتي الدروس استذكر واحدة في أخرى. قال وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت، كل نافلة لها سبب وهذا السبب سيفوت، فإنه يصليها في وقت الكراهة، يعني مثل جنازة، مثل صلاة الجنازة ونحوها، السبب سيفوت، سيخرجون بالجنازة يصلي في وقت الكراهة، يصلي ولو في وقت الكراهة على الجنازة. طيب إلى هنا.